أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل زنى بامرأة وتزوج منها وقال له إن هذا حرام وله منها أولاد، فماذا يفعل؟ أحسن الله. الله أعلم، الله أعلم. هذه المسألة فيها خلاف. المذهب المشهور مذهب أحمد رحمه الله ومذهب حنيفة أن من زنى بامرأة فإنه لا يجوز أن يتزوج ابنتها، وألحق الحكم بكمن تزوجها، كمن تزوجها فكأنها ربيبته، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فقالوا لا يجوز أن يتزوجها. وذهب مالك رحمه الله في أحد القولين عنه، وكذلك الشافعي رحمه الله، إلى أن الحرام لا يحرم الحلال، ولا بأس أن يتزوجها لأنها ليست داخلة في حلال في مسمى النساء، فليست حليلة له وليست زوجة له، فيجوز له أن يتزوج بنتها، ويجوز له أن يتزوج أمها، وكذلك يجوز لأبيه وابنه أن يتزوج المرأة التي زنى بها، فليست كالزوجات. والله سبحانه وتعالى إنما حرم الربيبة التي بنت الزوجة، وحرم الزوجة التي حرم على الوالد على الأب وعلى الابن زوجة الأب زوجة الابن وزوجة الأب، وهذه ليست زوجة. فقالوا إن هذا للحاق ولا يصح، وهذا هو وهذا القول أقوى، هذا القول أقوى. لكن في الحقيقة ينبغي في مثل هذه المسائل التحري، وما دام أن الإنسان والحمد لله في سعة ولم يضق عليه الأمر، فلا يدخل نفسه في أمر يعني ربما يكون فيه حرج، لأنه ربما حينما يتزوج هذه البنت مثلا التي من أم وأمها قد زنى بها، ربما يعني وسوس الشيطان بينهما، ما حدث بينهما خاصة لقربه منها، فيقع شر فيسد الباب. أما إذا كان كما في هذه الصورة أمر واقع، أمر وقع، فنقول الحمد لله، الأولاد أولادك وهم شرعيون على كل حال أولادك، وما دام قد دخلت بها فالأمر انتهى، فالأمر انتهى، ولا تبقى وهي زوجتك وهي على أحد القولين، بل هو قول جيد. ونقول هذا إذا كان الأمر قبل الزواج، الإنسان يسأل عن حال لم تقع يريد أن يسأل حكم، لكن إنسان تزوج بناء على مثل هذا القول، أو أنه جهل الحال لا يعلم هذا وهذا وتزوج بناء على أنها يعني يجوز الزواج بها، ثم سأل، فبعد الدخول بها يعني لا يؤمر بمفارقتها. وكذلك إذا كان الأمر يعني عنده أولاد فالأمر يكون أشد لما يترتب عليه من المفاسد مفارقته لها، ثم القول بجواز الزواج بها هو القول الأظهر من حيث الدليل. نعم.